عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف سيطر الفاطميون الشيعة على مصر. كنا ذكرنا الحملات التي فشلت، وتحدثنا عن أواخر عصر الدولة الإخشيدية وتردي الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العصر الإخشيدي، ومراسلة بعض الأمراء وكبار رجال الدولة في مصر للشيعة، طلبوا منهم أنه لا مانع أو دعوهم إلى الدخول، أو أعلنوا أنه لا مانع من دخول الدولة الفاطمية وسيطرتها على مصر. طبعا احنا قلنا أن كان في حالات اقتصادية صعبة جدا، ولذلك كانت الأجواء مهيئة لدخول الفاطميين الشيعة إلى مصر، مع رغبة طبعا، تصادف هذا مع رغبة وإصرار، كان في رغبة وإصرار شديد جدا على أن يدخل هؤلاء إلى مصر. وقلنا بقى أن كان في حملات كثيرة، 6-7 حملات ذكرناهم، حملات عسكرية كانت تسيطر على الإسكندرية لكنها كانت تفشل ثم تعود مرة أخرى بسبب المقاومة المصرية والعباسية والإخشدية التي كانت موجودة آنذاك. مهم جدا نتعرف على أهم التغييرات التي أحدثها الفاطميون في مصر وفي العالم الإسلامي. احنا قلنا ان وكنا ذكرنا ان جوهر الصقلي كتب كتاب امان في مركز ابي المطامير في محافظة البحيرة، لما جلس مع الوفد المصري وقال ان احنا لن نكره احدا على ان يعتنق المذهب الشيعي، وسننشر العدل وسنرفع الظلم وستتحسن الاحوال الاقتصادية، وما جئنا الى هذه البلاد الا للاصلاح. طبعا الذي حدث أن جوهر لم يلتزم بما عاهد عليه المصريين، لكن للأسف الشديد قام هؤلاء بالغدر والخيانة. وبعد أن في الاتفاق الذي حدث أقروا والتزموا بعدم إكراه الناس على اعتناق المذهب الشيعي، وأن يظل المصريون على مذهبهم السني، وأن تظل الأحكام والشعائر الإسلامية تقام في المساجد وفي غيرها على حسب أصول المذهب السني، للأسف الشديد لم يقم جوهر بالوفاء بوعوده. كل اللي جوهر اتفق مع المصريين عليه لم يحدث، رجع في كل الكلام. هي كانت فترة معينة يريد أن يحصل على رضا المصريين، لا سيما الأمراء وكبار رجال الدولة، لكن قام بعد ذلك الشيعة بقطع الخطبة والدعاء للخليفة العباسي. مصر كانت تابعة للخلافة العباسية، بدخول الشيعة أمروا بقطع الخطبة والدعاء للخليفة العباسي، واستبدلوا ذلك بالدعاء للمعز، فأصبح الخطباء بعد خطبة الجمعة يقومون بالدعاء إلى المعز. كذلك تم ضرب اسم المعز على النقود والعملة، العملة كانت عليها اسم الخليفة العباسي، العملة اللي كانت منتشرة سحبوها وقاموا بسقط عملة جديدة، صناعة عملة جديدة عليها اسم المعز. طبعا ده تغيير لهوية الدولة، الدولة سنية، الدولة تابعة للخلافة العباسية، لكن قام الشيعة بإصدار عملة جديدة عليها اسم الخليفة أو الحاكم الفاطمي. تم منع لبس السواد، لبس السواد ده كان هو شعار العباسيين، لبس السواد كان شعار العباسيين، فمنعوا لبس السواد في مصر وفي غيرها، وتم إلغاء أيضا رؤية الهلال. عندنا الحسابات في الأشهر العربية برؤية الهلال، في الكفارات، في عدة المرأة، في الصوم، في الفطر، في الأعياد رؤية الهلال، لكن الشيعة لهم حسابات أخرى في هذا الأمر، وللأسف تم إلغاء رؤية الهلال، وتم إلغاء أيضا صلاة التراويح وصلاة الضحى. حضرتك متخيل؟ تم إلغاء صلاة التراويح وصلاة الضحى، ممنوع أن يقوم المسلمون في مصر بصلاة التراويح، ممنوع أن يقوم المصريون في مصر بأداء صلاة الضحى. إيه التخلف ده؟ إيه الخلل ده؟ إيه الفكر المنحرف ده؟ طبعا اللي أنا بقوله ده مجمع عليه بين المؤرخين، كل المؤرخين قالوا ان الكلام ده حصل. حضرتك بقى عايز ترجع للمقريزي لما بيتكلم، عايز ترجع لابن كثير لما بيتكلم، ارجع لاي كتاب هتلاقي ان فعلا الدوله الفاطميه لما سيطرت على مصر منعت صلاه التراويح، صلاه التراويح التي كان يعني يقوم بها النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه. النبي عليه السلام صلى في رمضان صلاه التراويح اماما بالصحابه في بعض الايام عليه الصلاه والسلام، ورغب في صلاة التراويح، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا لا، الكلام ده بالنسبة لنا كلام ممنوع، وإحنا الشريعة بتاعتنا والمذهب بتاعنا ما فيهوش حاجة اسمه صلاة التراويح، فيتم إلغاء صلاة التراويح. أنا عايزك تتخيل الجو الإيماني الجميل، الجو الإيماني الروحي اللي هو يعني يبعث فيك الطمأنينة والسكينة لما تمشي كده في ليالي رمضان في جميع مدن جمهورية مصر العربية. انت بقى في اسكندرية، انت في القاهرة، انت في السويس، انت في مطروح، انت في اي مكان بتلاقي صلاة التراويح كده شغالة، والناس تصلي في الشوارع والطرقات نظرا لتكدس المصلين بالمساجد. الجو الجميل ده إظهار هوية الدولة، صلاة التراويح من شعائر الله عز وجل. قامت الدولة الفاطمية بإلغاء صلاة التراويح. هل حضرتك تعرف كده؟ الجماعة اللي بيكتبوا عن الفتح الفاطمي وعن الحضارة الفاطمية وعن إنجازات الدولة الفاطمية، هل الناس اللي بيتكلموا عن إنجازات الدولة الفاطمية في مصر، الناس اللي سموا شارع المعز لدين الله وبيتباهوا بوجود المعز، هل الناس دي تعرف ان تم الغاء صلاة التراويح في مصر؟ هل الناس دي تعرف انه تم الغاء صلاة الضحى؟ صلاة الضحى اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها طوال حياته، والنبي سماها صلاة الأوابين، صلاة الرجاعين التوابين، تم إلغاء صلاة الضحى. ويعني أمر المعز كذلك بأن تأخذ البنت التركة كلها إذا انفرضت. البنت لما تنفرد تأخذ التركة كلها. طب إيه يا عم الكلام ده؟ ده أنت كده خالفت نص قرآني، وإن كانت واحدة فلها النصف، ربنا قال كده، لو هي بنت واحدة بتأخذ نصف التركة. قال لا، إحنا البنت لما تنفرد هتأخذ التركة كاملة. وغيروا في المواريث، غيروا في أحكام شرعية نص الله تعالى عليها صراحة في القرآن الكريم، ده كفر. تغيير في أحكام نص عليها الله تعالى في القرآن صراحة هذا كفر. إن يجي حد يتكلم عن المواريث ويقول لا يا جماعة احنا هنغير في أحكام المواريث، ده كفر بالله تبارك وتعالى. لكن للأسف هذه من الأمور التي قام الفاطميون بتغييرها، ومن الأصول التي غيرها يعني الفاطميون لما دخلوا إلى مصرنا الحبيبة. إن شاء الله نستكمل يعني التغييرات التي أحدثها الفاطميون وأحدثتها الدولة العبيدية في مصر في الحلقات القادمة. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.